حديث 303 عن عائشة رضي الله عنها قالت كساء عائشة خديجة رازبة يقول أعدلتمونا بالكلب والحمار وكلمكر وأمجنك إينوين الرزا صي وكري هذا مسألة كي معروفة أتكتابة فقيدة هكر بيقو بالصاكت برترو بتشت أن حوش كرك أن جنكا كون بيجو تدي بقطعة بتن أن هندك حديثة هاتين بهندي بين بيش أبورين وبان قطعة بتن هكر تشسترا البرسنج مرو في نبن بجراء يا عائشة خد جرازي بتن أبو هابو جنك أدبر بستي نبشكري رابتشتن نبيجو في نبشكري قطعة نبت ودليلوه چبو دليلوه أذبو أدقوت لقد رأيتوني مضطجعة على السرير من خديد بو أسيا درشكري السر تختي فيجيء النبي صلى الله عليه وسلم فيتوسط السرير فيصلي پیغمبر دا اصلاف خود لبن دا المقابل نیو تختی را وسط فیصلی الویر دا نویشی که اجگل سر تختی با اجنک بون نویجا وی قطع نبو فا اکره ان اسنحه و من یخوش نبو از البرسنگوی اپرا وسط هکر من ویا با از اش سر تختی بچم و من یخوش نبو از راب بمش بیر و شنیکا بچم فا از دا چکم فا انسلو من قبلی رجلي السرير حتى أنسل من لحافي يعني أصدقو كيشم إش كيش رخيبا إش رخيبا أو رخيبا مروف يتكفتي وقت مروف السر تختي تراوسط شوي رخيبا أصدقو كيشم وكيشم حتى أس إش بن لحيفا خود داركتي وأس إش سر تختي التوم أبا دليل عائشة بس أبا تتبجن أبا عائشة خود جرازي بتن نامرور بو عائشة أصلا يا روسطي بو الويري يا دريش كريبو وأخفتنا ما السر مرورية تشونية.